قالت أسماء رضي الله عنها: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات: والناس يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلاها. نعم. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. فصل: وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بالأنصار عند جمرة العقبة بايعوه على الإسلام وعلى أن يهاجر إليهم وأن يحموه ما يحمون منه أنفسهم وأولادهم وأموالهم، فكانوا ينتظرون مقدمه صلى الله عليه وسلم. فلما بلغهم خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة توجها إليهم فرحوا بذلك فرحا شديدا، ولم يقتصر هذا على أنهم ينتظرونه وهم في بيوتهم أو في مزارعهم، بل كانوا يخرجون من المدينة ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجون ينتظرونه في الحرة. الحرة هي معروفة، هي الأرض السوداء ذات الحجارة السود. كانت المدينة بين حرتين، حرة الشرقية والحرة الغربية، وكانوا ينتظرونه في الحرة على طريق القادم من المدينة حتى يشق عليهم حر الشمس فيرجعون إلى بيوتهم. استمروا على هذا أياما، في اليوم الأخير خرجوا على عادتهم ينتظرونه حتى اشتد عليهم حر الشمس فرجعوا إلى بيوتهم. فجاء رجل من اليهود وارتفع على أطم من أطام المدينة، وهو البناء الذي يبنونه للاطلاع على ما حولهم وسبر أحوال العدو لا يهجم عليهم، فهو صعد على هذا الأطم لحاجة خاصة، وليس هو ينتظر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يعلم أن الأنصار ينتظرونه. فلما امتد بصره رأى أشباح الرجال مقبلين، عليهم ثياب بيض يتقطع بهم السراب، فعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصاحبه، فنادى أهل المدينة: يا بني قيلة. بني قيلة هذه كنية الأنصار رضي الله عنهم، هذا يومكم، هذا جدكم يعني حظكم الذي تنتظرون. فخرجوا رضي الله عنهم فرحين مستبشرين، تلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالترحيب وبالقوة والسلاح أمامه صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله من استقباله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يكبرون من الفرح، يكبرون الله سبحانه وتعالى. نعم، يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.